الكنيسة احتفلت، الكنيسة احتفلت يا بشوي من 3 أيام بحدث مهم قوي في تاريخ الكنيسة، حصل في تاريخ الكنيسة. حد يعرف ايه هو يا فادي؟ حد يعرف ايه الحدث اللي احنا احتفلنا بيه من 3 أيام؟ لو ايه بقى؟ ادي الصليب. ده انت صليب لوحدك يا شيخ. ها، نقل جبل المقط بالظبط كده. كنيسة احتفلت بعيد نقل جبل المقطم. طيب النهاردة نتكلم عن القصة، طبعا معظمنا عارفينها خلاص، بس ايه هنعيد عليها تاني ونشوف احنا ليه بنحتفل بالعيد ده والكنيسة بتحتفل بيه ازاي. الحكاية دي حصلت في عهد المعز لدين الله الفاطمي، وده كان اول حاكم من حكام الدولة الفاطمية. أول حاكم من حكام الدولة الفاطمية بشوي، ماشي. كان عنده 2 وزراء يهود. 2 وزراء ايه؟ يهود. في واحد منهم اسمه يعقوب ابن كلس. اسمه يعقوب ابن ايه؟ كلس. يعقوب ابن كلس كان وزير يهودي وأسلم، والوزير التاني صاحبه فضل زي ما هو على الديانة اليهودية. خلاص ابتدوا ان هم يتقربوا من الخليفة او السلطان المعز لدين الله الفاطمي. ابتدوا يتقربوا له ويتصاحبوا عليه يا فادي، ابتدوا يتقربوا له ويصاحبوا عليه، يدوا له هدايا، يقعدوا معاه، يقضوا وقت كبير مع بعض، يتحاكوا، يتسهروا، لحد ما بقت مكانتهم عنده مكانة كبيرة قوي، وابتدى ان هو يثق فيهم. فهم عارفين دماغهم، عارفين ان الراجل ده بيحب المجادلات او المناقشات الدينية، يعني يجيب واحد مسلم واحد مسيحي يتناقشوا مع بعض قدامه ويشوف مين اللي هيغلب التاني، يجيب واحد يهودي على واحد مسلم، يجيب واحد يهودي على واحد مسيحي وهكذا. فراح قالوا له ايه رأيك تجيب او تستدعي البطريرك بتاع المسيحيين ونقعد نتحاور احنا وهم. وفعلا المعز لدين الله استدعى البطريرك، وكان في الوقت ده البطريرك هو البابا ابراهام ابن زرعة. البابا ابراهام ابن ايه؟ ابن زرعة. البابا ابراهام ابن زرعة كان بطريرك من اصل سورياني، اللي هو سوري دلوقتي، ما كانش مصري، كان بطريرك من اصل سوري. ده كان تاجر جه عاش هنا في مصر، كان حياته كلها صلاة وصوم وجهاد. البطريرك اللي قبله لما تنيح ابتدوا يعملوا الأرخنة او الناس الكبار في المسيحيين الكبار مع الكهنة والرهبان، ابتدوا يعملوا اجتماعات هنختار مين يبقى بطريرك. عملوا قرعة، وقت القرعة على بابا ابراهام ابن زرع، وبالفعل بقى بطرك مصر في الوقت ده. راح جه البابا ابراهام ابن زرع سحب معاه اسقف في الوقت ده كان علامة، كان اسمه الأنبا ساويرس ابن المقفع. الأنبا ساويرس ابن المقفع. المقفع دي كان زمان العقاب لما حد يغلط او اضطهاد للمسيحيين، يجيبوا الواحد ويمدوه على ايده ورجله بالعصيان لحد ما ايده تفقفق من كتر الضرب. فكان والده من الناس اللي اضطهدوا في الدولة الإسلامية وحصل معاه كده، فسموه المقفع. فجي البطريرك البابا ابراهيم ابن زرعة والأنبا ساويرس ابن المقفع ده كان أسقف في حتة اسمها الأشمونين في الصعيد. الأشمونين دي في الصعيد دلوقتي. جوم راحوا للسلطان المعز لدين الله الفاطمي، فبص لقاهم قاعدين ساكتين ما بيتكلموش، الاثنين اليهود قاعدين كده والبطريرك والأسقف قاعدين كده، وهو قاعد، هما الفرقتين قاعدين ساكتين. فبص البطريرك قال له انت قاعد ساكت ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ احنا جاي منكم عشان تتحاوروا وتثبتوا انهي الديانة الصح. فراح الأنبا ساويرس ابن المقفع قال له معلش يا جناب السلطان، احنا ما ينفعش نتكلم مع ناس اقل قال لهم اقل من التيران. قال لهم يعني ايه اقل من التيران؟ قال له اه ما انت حضرتك ما تعرفش القصه دي. شعب بني اسرائيل زمان كان ربنا عطى لهم الوصايا وربنا عمل معهم عجائب كتير، ورغم كل ده كانوا بيسيبوا ربنا ويرجعوا يعبدوا الاصنام ويتشبهوا بالامم. فجي نبي عندهم، نبي يهودي اسمه أشعية، قال الآية دي بيوصف فيها اليهود: الصور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف. يعني الطور عارف صاحبه، الطور عارف صاحبه، والحمار عارف صاحبه اللي بيأكله، لكن بني إسرائيل أقل من الطور وأقل من الحمار لأنه مش قادرين يعرفوا ربنا، رغم كل اللي ربنا عمله معاهم هم بعاد عن ربنا. بصوا لقوا الاثنين اليهود راح اتغازوا وما عرفوش يردوا. فراح الرجل اليهودي يعقوب بن كلس قال للمعز: يا جناب السلطان، أنا اديني وقت أقدر أثبت لك فيه إن الديانة المسيحية دي ديانة كلها كذب. قال له طب خلاص معاك الوقت. راح يعقوب بن كلس والراجل اليهودي اللي معاه، فتحوا الكتاب المقدس وقعدوا يقروا، يجيبوا يمين شمال مش عارفين يجيبوا حاجة. هوب وقعت قدامهم آية بتقول: إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولون لهذا الجبل انطرح من هنا فيطيعكم. مسكوا في الآية وراحوا بها لمين؟ للمعز: يا جناب السلطان، يا جناب السلطان، النصارى عندهم آية بتقول إن لو عندهم إيمان زي حبة الخردل ولو قالوا للجبل ده اتحرك من مكانك الجبل هيطيعهم. المعز لدين الله كان سلطان شاطر شوية، كان سلطان شاطر شوية، كان عنده مشكلة صغيرة أوي في محافظة القاهرة أو في البلد بتاعت القاهرة دي، إن الجبل في جبل جاي من وسط البلد قطعها، يعني في جبل في وسط القاهرة. فهو قال لو المسيحيين قدروا انهم ينفذوا الآية دي ونقلت الجبل من قلب القاهرة وديته بعيد يبقى انا نجحت، لو ما قدروش ينقلوا الجبل وطلعوا ان ديانتهم دي كلها كذب احنا هنضطهدهم وهنقتلهم ونوع بقى نتسلى في اضطهادهم وفي تعذيبهم. راح جابوا البطريرك البابا ابراهيم بن زرعة قالوا له: انت عندكم الآية دي؟ قال لهم اه. راح السلطان قال له: بص معاك مهلة تنفذ لي فيها الآية دي، انا عايز الجبل اللي في قلب القاهرة ده يتنقل من مكانه، مش هيتنقل ما تسألنيش انا هعمل فيكوا ايه. راح البابا ابراهيم بن زرعة بكل ايمان وبكل ثقه قال له: يا جلاله السلطان، اديني 3 ايام وربنا قادر ينقل الجبل ده من مكانه. قال له: خلاص معاك 3 ايام، بعد 3 ايام ما تسالنيش انا هعمل في الاباط اللي في مصر. راح البابا ابراهيم بن زرعة جمع الاساقفه وجمع الرهبان وجمع الكهنه وقال لهم: احنا هنفرض صوم لمده 3 ايام، هننقطع عن الأكل وهنقضي الصوم ده في الصلوات والمطنيات عشان ربنا يرحمنا ويعدي بالكنيسة الأزمة دي. وفعلا الشعب المسيحي كله من كبيره لصغيره صاموا 3 أيام زيهم زي مين في العهد القديم؟ زي شعب نينوى، زيهم زي شعب نينوى. راح البابا ابراهيم بن زرعة اعتكف في كنيسة المعلقة، كان ساعتها مقر البطريركية، هي كنيسة المعلقة زي الكاتدرائية بتاعت العباسية دلوقتي، دي مقر البطريرك. زمان كان مقر البطريركية هو كنيسة المعلقة اللي في مصر القديمة. دخل وقفل على نفسه وفضل يصلي 3 أيام، صلاة ودموع وصوم ومطنيات ما خلاش الراجل يعني، والشعب المسيحي كله من وراه بيعمل نفس الكلام. جم في آخر ثالث يوم العدرة ظهرت له في كنيسة المعلقة، قالت له بص ربنا سمع صلاتكو وسمع دموعكو وهيعمل المعجزة، بس بشرط المعجزة هتتم على ايد واحد اسمه سمعان الدباغ او سمعان الخراز، ده لو مش حاضر الجبل مش هيتنيل. راح البابا بسرعة استدعى الراجل الغلبان اللي اسمه سمعان، ده كان شغال جزماتي، واحد جزماتي. قال له يا ابني انت قصتك ايه وحكايتك ايه؟ قال له سيدنا انا بشتغل بتاع جزم وبشتغل سقة، كان زمان الناس عشان تشرب مية يجي واحد اسمه السقة ده يبقى شايل قربة مية يروح يملاها من النيل ويعدي على البيوت يملى القلل او الزيار للناس عشان تشرب، فهو كان شغال سقة وشغال جزماتي. قال له وانا قاعد في المحل بتاعي بصلح جزم دخلت عليها واحدة كانت شريرة عايزانا امارس معاها الخطية، وانا في اللحظة دي افتكرت الآية اللي بتقول ان اعصرتك عينك فاقلعها، ان اعصرتك عينك فاقلعها، رحت دابب بالمسمار دابب بالابرة في عينيا. انتوا رأيكم اللي عمله سمعان الخراز ده صح ولا غلط؟ ليه غلط؟ عشان هو طبقها حرفيا. ماشي، هو اصلا ما اخطأش اوكي، بس هو عشان كان بسيط في ايمانه هو افتكر، هو ما كانش يعرف، هو افتكر ان الايه كده وتتنفس كده، راح منفذها حرفيا وراح خلع عينه، دب الابره في عينه. لكن الصح تنفيذ الايه انك تغمي عينك، انت اللي تعمي عينك بنفسك، انت اللي تعمي عينك بنفسك. والاصح برضو ان الايه ليها تفسير تاني ان عينك يعني يعتبر اقرب حاجه ليك، فلما تكون اقرب حاجه ليك هي سبب عسره ليك لازم تقلعها، لازم ايه تقلعها من جواك. يعني لو انت بتفتح فيس مثلا والفيس ده معسر بتكلم حد مش كويس بتشوف حاجات مش كويسة، يبقى الأحسن لك انك تشيله ما تفتحوش، أحسن لك انك تشيله ما تفتحوش وهكذا. فهو عشان الراجل طبق الآية حرفي، ربنا عشان بساطة إيمانه هيستخدمه ويطبق برضو آية تانية حرفي اللي هي نقل الجبل. جه وقفوا قدام الجبل في الوقت المعين اللي حدده السلطان، المسيحيين واقفين في جنب والسلطان والوزراء اليهود والناس التانية واقفين في جنب، وابتدوا المسيحيين يصلوا ويقولوا كرياليسون وينزلوا يسجدوا ويعملوا مطنيات، وكانوا كل ما يسجدوا ويقوموا الجبل يقوم وينزل معاهم، الجبل يقوم وينزل معاهم. الجبل كان حتة كان حاجة سليمة على بعضيها، ابتدى الجبل يتكسر ويتقطم عشان كده سموه المقطم، ابتدى يتقطم ويتكسر من بعضه ويقوم وينزل معاهم، وكل ما ينزل يحصل زلزلة عظيمة في القاهرة، يقوم وينزل تحصل زلزلة في البلد كلها. ابتدوا يمشوا، كل ما يمشوا ويسجدوا الجبل يقوم يرتفع ويمشي معاهم وينزل، لحد ما بعدوا الجبل عن وسط القاهرة خالص، ولحد ما وصل ان الجبل الناس واقفة كده والشمس فوق، الجبل طلع فوق الشمس، طلع فوق الشمس على مرمى نظرهم كده، هم شايفين الشمس، الجبل طلع فوق الشمس. ابتدى شاف المنظر ده السلطان المعز، ابتدى يخاف والخوف دخل جواهم وخلاص وارحمنا. كان يقال في التاريخ ان الجبل كان خلاص الخبطة اللي بعديها كان هينزل جوه النيل، كان هينزل على النيل، مجرد انه نزل في النيل كان المية هتيجي على الجنبين تغرق القاهرة. فصرخ المعز قال له كفاية كفاية يا عم برام، إيمانكم مظبوط وإيمانكم صحيح. وبعد كده راح جاب الوزراء وحكم عليهم بالإعدام، موتهم، وجاب البطريرك قال له أنت تتمنى إيه؟ أنت عايز إيه؟ قال له لا أنا مش عايز حاجة. فضل يتحايل عليه لحد ما وصلوا لقرار مع بعض إن الطلب ان هي الكنائس تتجدد ويهتم بكنيسة في مصر القديمة موجودة لحد دلوقتي كنيسة أبو سيفين، يهتم بترميمها وتجديدها. وفعلا المعز عطى فلوس كتير قوي عشان ترميم الكنيسة دي على حساب الدولة يا فادي، على حساب الدولة. ويقال في التاريخ ان في ناس من الرعاع، الرعاع دول اللي هم زي البلطجية يعني، الناس اللي تبعهم حبوا ان هم يعملوا بلطجية على الناس اللي بتبني، راح المعز امر انهم يدفنوا تحت اساسات الكنيسة اللي بتتبني، قتلهم ودفنهم. ده في تاريخ الكنيسة عشان ما حدش يقرب ناحية كنائس المسيحيين. مين قال لك ده هو التاريخ الاسلامي معترف بكده؟ لا لا مفيش الكلام ده. هو في جبل هيطير لوحده عوامل طبيعيه هيطير؟ الكلام مذكور لحد الحته اللي اقول لك عليها دي. هم بيقولوا ان المعز لحد الخطوه دي المعز اختفى، المعز اختفى او المعز اتجنن وهرب. التاريخ الكنسي بيقول ان المعز راح دير وتعمد وبقى مسيحي وترهبن بعد الحادثه دي. التاريخ الكنسي بيقول كده ان المعز تعمد وبقى مسيحي وترهبن بعد المعجزه دي. الصيام، الكنيسه ابتدت تحتفل بالموضوع ده ازاي؟ احنا بنصوم صوم الميلاد 40 يوم، بنصوم اصلا صوم الميلاد 40 يوم، اضاف عليهم 3 ايام بتوع نقل جبل المقطم، فبقى صيام الميلاد ال 40 يوم اللي صامهم موسى النبي على الجبل عشان يستلم لوحي الشريعه، وزي ما موسى صام عشان يستلم كلمه الله، احنا بنصوم علشان نبقى مستعدين ان احنا نستقبل كلمه الله اللي هو المسيح في قلوبنا. وبنصوم الثلاث ايام اللي زي ما اجدادنا ربنا انقذهم وصاموا وصلوا عشان نعرف اهميه الصلاه ونعرف أهمية الصوم. تمام فادي، شيل ايدك يا فادي لو سمحت، احنا مش قاعدين في دريم بارك هنا، معلش يعني لو فيها سائة أدب. خلاص، حد عنده أي أسئلة؟ الأسقف اللي كان مع البابا إبراهيم اسمه ايه؟ الأسقف اللي كان مع البابا إبراهيم اسمه ايه؟ ساويرس ابن المقفع. الوزير اليهودي اسمه ايه؟ يعقوب ابن ايوه ها الوزير اليهودي يعقوب ابن كلس، يعقوب ابن كلس. كل سنه وانتم طيبين.